بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروب الغنى الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. ولا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه إمام مقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا بحمد الله عز وجل إلى قول مؤلفي ويوجب الاعتداد به. ومعنى وفقنا الله عز وجل وإياكم أن الحيض يوجب الاعتداد به، فلو قدر الله تبارك وتعالى للمرأة أن تطلق فإنها تعتد بالحيض، وقد ذكر ذلك قريبا وفقنا الله عز وجل وإياكم. ثم ذكر: فإذا انقطع الدم ولم تغتسل بعد بها فعل الصوم، فإذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه جاز لها أن تصوم ذلك اليوم إن كان الصيام نفلا، وكذلك يصح صيامها إن كان فرضا إذا نوت الصيام قبل طلوع الفجر. والشاهد في هذه المسألة أن لو بقي حدثها الأكبر وفقنا الله عز وجل وإياكم بعد انقطاع الدم ولم تغتسل، فإنها يباح لها أن تفعل الصيام أو أن تقوم بعبادة الصيام، فتصوم وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير إشكال وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم في ذلك. فإذا قدر الله عز وجل لها أن لا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا إشكال في ذلك إذا انقطع الدم. ويستدل على ذلك وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم بقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصبح جنوبا، وكان ذلك من غير احتلام فيصوم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد قدر الله تبارك وتعالى له الحدث الأكبر، فيقاس هذا وفقنا الله عز وجل وإياكم على الحيض، لأن الحيض حدث أكبر وكل منهما حدث أكبر وفقنا الله عز وجل وإياكم، فيكون الحكم فيهما مشابها. فمن نهض أو من قام من نومه وهو جنب وقدر الله عز وجل له أن يقوم بعد صلاة الفجر فإنه يتم صومه، وكذلك الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تغتسل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى والطلاق، أي يباح للزوج إيقاع الطلاق وفقنا الله عز وجل وإياكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طهرت طلقها إن شاء. وهذه طهرت وإن لم تكن قد اغتسلت وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، فإذا قدر الله عز وجل لها أن تطهر فإنه بهذه الحالة يكون له الحق في طلاقها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يطلقها حتى تغتسل، طيب، وهذا هو الأقرب، وهو ما ذكره الشيخ بن جبريل رحمه الله تبارك وتعالى في ترجيحه. وجزاكم الله خيرا، وقد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.